الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول: ما معنى الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؟ يعني من كفر بالإيمان بالله، يعني لم يؤمن بالله، يحبط عمله، لا يستفيد من عمل يعمله وإن كان ظاهره الصلاح، كما تقدم لنا في درس أمس، وكما في قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل الصالح والصدقة وفعل الخير يستفيد منه العبد إذا آمن بالله، وأما إذا لم يؤمن بالله فلا يستفيد من هذه الأعمال وإن كانت صالحة في ظاهرها في الدار الآخرة، يحبط عمله في الدار الآخرة. وأما في الدنيا فالله جل وعلا يثيب المحسن، من أحسن في الدنيا ومع الكفر يثيبه في الصحة والأمان والاستقرار والمال والولد والجاه وغير ذلك. فمن يعمل خيرا في الدنيا إن كان مؤمنا أثيب في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أثيب عليه في الدنيا فقط. هل تحية المسجد تكون عند دخولك للمسجد أم حتى تختار المكان المناسب للجلوس؟ تحية المسجد عند إرادة الجلوس، إذا أردت أن تجلس فصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن دخلت مع الباب وصليت ركعتين ثم انطلقت فلا بأس، المهم أن لا تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين. هل يجوز للمزكي أن يصرف شيئا من زكاة ماله في الخيرية والمدارس وفي بناء المساجد والقناطر والمستشفيات أم لا؟ الجواب: فيه فرق. الجمعيات الخيرية يجوز أن تصرف لها الزكاة لأنهم يصرفونها على الفقراء والمساكين، فهم نواب عن الفقراء والمساكين في استلام الأموال وتصرف على الفقراء والمساكين. والغالب في جمعيات الخيرية أن لديها حساب للزكاة وحساب للتبرع وصدقة التطوع. التبرع وصدقة التطوع يبنون بها الدور مثلا والمنشآت التي يستفيدون منها ويؤجرونها ويصرفون ريعها في الأعمال الخيرية، والزكاة تصرف على الفقراء والمساكين. وأما المدارس والمساجد، إذا كان قصده بالمدارس يعني بناء المدارس، فلا، لا تبنى المدارس من مال الزكاة. وإذا كان أنها تصرف لأهل المدارس الفقراء فنعم، إذا كان هذه المدرسة أو هذه الجامعة فيها فقراء وأنت تعطي المسؤول في المدرسة أو في الجامعة أو في المؤسسة ليعطي الفقراء لديه فنعم، وإذا كان لبناء المدارس فلا. وكذلك لا تصرف لبناء المساجد ولا لبناء القناطر ولا لبناء المستشفيات، لأن الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية فقط في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة. تقول السائلة: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض يصيب النساء عامة، وهو ينتاب المرأة شهريا، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما في قول كثير من العلماء. والحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يصح منها الصيام ولا الصلاة، وتقضي الصيام الواجب ولا تقضي الصلاة. وأما الاستحاضة فهو سيلان دم من عرق من المرأة قد يستمر أشهر أو سنين، ويأتي مع الصغيرة والكبيرة، وهذا تصلي معه المرأة وتصوم، لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة، بل تتخذ المرأة وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يمنع زوجها من جماعها بخلاف الحيض فيمنع من الجماع. فقل إذا كان قبل الحيض أو بعد الحيض قليل من الدم الفاتح اللون، هذا إذا عرف أنه يأتيها قبل الحيض بيوم أو يومين يعتبر حيضا مقدمة، أو إذا كان في نهاية الحيض يوم أو يومين مثلا هذا يعتبر حيض، وإنما الصفرة والكدرة التي بعد الطهر ليست من الحيض. يعني إذا طهرت المرأة رأت الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تحتسب من الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فقول: أخذنا عمرة وجلسنا في مكة 7 أيام وسافرنا بدون طواف وداع، هل هذا جائز أم فيه كفارة؟ أولا الكفارة ليس فيه كفارة. يرى بعض العلماء رحمهم الله أن طواف الوداع كما أنه واجب في الحج فهو واجب كذلك في العمرة، ويرى بعضهم أن طواف الوداع واجب في الحج فقط دون العمرة فلا يجب لها طواف وداع. وعلى كل من أوجبه أو لم يوجبه لا يلزم بتركه فدية ولا كفارة. يقول: رجل قام بمناسك العمرة ولما أزال ملابس الإحرام لم يغتسل، هل هناك حرج في ذلك؟ الجواب: الاغتسال لا يلزم لا عند الإحرام ولا بعده، وإنما يستحب قبل الإحرام، يستحب الاغتسال استحبابا قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فالاغتسال حينئذ مباح. يقول: أتى بعمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة لوالدته أو والده، أقول: ما دام دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافر إلى مكان ما وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. إذا زارت المرأة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلت في الروضة، هل لها أن تسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم في الروضة أم تذهب إلى جهة القبر؟ المرأة لا تذهب إلى جهة القبر، وإنما المرأة والرجل كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في كل مكان، وإنما الرجل إذا صلى في الروضة أو في أي مكان من المسجد النبوي يستحب له أن يتقدم فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يمشي يمينا قليلا ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يمشي إلى جهة اليمين قليلا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، هذا للرجال. وأما النساء فتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وفي جميع أحوالها، لكن لا تذهب إلى القبر. يقول: معلوم أن العقيقة عن الجارية شاة واحدة وعن الذكر 2، فإذا ذبح 2 عن البنت قاصدا بذلك تكثير اللحم هل يعتبر بدعة؟ الجواب: لا، لا يعتبر بدعة، العقيقة هي واحدة والثانية إطعام للحاضرين. طفل سنه 5 سنوات قام بمناسك العمرة دون أن نلبسه الإحرام، هل يمكن إعادة اللباس إلباس الملابس الإحرام وإعادة القيام بالطواف والسعي أم لا؟ إذا كان إلباسكم عدم إلباس ملابس الإحرام عن جهل أو نسيان، أو هو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية بدون موافقة أهله فلا بأس بذلك، لا كفارة في هذا ولا فدية. وأما إذا كان والده عالم أو والدته عالمة بأنه يلزم هذا فتركوا ذلك وألبسوه الملابس العادية فعليهم هم فدية لبسه الملابس. يقول: قامت زوجتي بعمل عمرة وكانت تلبس الحذاء ولم تكشف الكعبة من الخلف، وذلك لأن هذا يؤلمها، فهل في هذا شيء وهل العمرة صحيحة؟ الجواب: العمرة صحيحة إن شاء الله إذا لم يحصل خلل إلا هذا، وليس في ذلك فدية. يقول: تناول دواء وأذان الإمساك قائم، فهل فسد صومه؟ لا، ما فسد إن شاء الله ما دام تناوله الدواء حال الأذان، لأن الغالب أن المؤذنين يؤذنون قبل طلوع الفجر بقليل احتياطا. كنت موسرا في تجارة أبي وأشياء أخرى من مكسوبه، جنيت سكنا وأبي حي بأمره، أو بنيت سكنا وأبي حي في أمره، هل هذا السكن يدخل في الميراث أم لا؟ ولا يخلو إن كان هذا المال الذي بنيت به السكن من كسبك أنت فالبيت بيتك، وإن كنت بنيته من مال أبيك وأبوك أعطاك إياه ومنحك إياه في حال الحياة فهو يملك ذلك، وإن كان لا يجوز له أن يميزك على غيرك إلا إن كان مقابل عملك معه، فالبيت بيتك. وإن كنت بنيته من مال أبيك باسم أبيك فهو يدخل في الميراث. رجل بعدما سعى بين الصفا والمروة نسي التقصير بعدما غير الثوب، إن كان قصر بعدما غير ملابسه فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن تأخير التقصير جهلا أو نسيانا لا فدية فيه. وإن كان لم يفعل لم يقصر حتى الآن فعليه المبادرة، لأن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويقصر، ولا شيء عليه إن كان لم يفعل شيئا من المحظورات التي لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. تقول السائلة: إنها قامت من النوم ووجدت ولدها صغيرا ميتا بجانبها ولم تدري ما السبب، فهل عليها كفارة؟ الجواب: إن كانت وجدت نفسها فوقه أو ثديها بفمه وكتمت أنفاسه انقلبت عليه ويظهر لها أنها السبب في وفاته، فحينئذ يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وعليها ديته لورثته دونها. وإذا لم يظهر لها السبب فالأصل براءة ذمتها، ليس عليها شيء. إذا لم يظهر أنها انقلبت عليه أو كتبت أنفاسه فمات فليس عليها شيء. هل المسافر إذا نزل ببلد وهو ما زال يقصر، هل إذا سمع النداء يجب عليه الإجابة أم يجوز له أن يصلي في مكانه قصرا؟ إذا سمع النداء وكان المسجد أو حوله تعين عليه أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف، وإذا صلى مع الجماعة يصلي حسب صلاة الإمام الذي يقتدي به، فإن كان الإمام مسافر مثله صلى صلاة مسافر، وإن كان الإمام مقيم وصلى الإمام أربعا فيصلي مثله أربع ركعات ولا يقصر. ما هي النظرة الشرعية في الزواج؟ الزواج من سنن المرسلين، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم عن النكاح: إنه من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج فيه طلب الذرية، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإذا وجد للإنسان ذرية ذكروه بعد موته ودعوا له وانتفع بأعمالهم الصالحة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومستحب الإنسان أن يتزوج، وإذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه الزواج. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تمتنع عن الزواج، بل تقبل إذا أتاها الكفر لعل الله أن يرزقها الذرية الصالحة. وبعدين فيه إعفاف لها وفيه قيامة عليها، يتولى القيام عليها، وفيه مصالح عظيمة. هل دعاء الاستفتاح يقال في كل ركعة من ركعات الفريضة أو في كل ركعة من النافلة؟ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط في الفريضة والنافلة. رجل قال: لو دخلت هذا البيت فأنا كافر، وعلما أن هذا البيت بيت والده، فماذا عليه؟ حرام عليه أن يقول هذا القول، خاصة ما دام بيت والده، لا يجوز له ذلك. وما دام قال هذا القول فعليه كفارة يمين ويدخل بيت والده. هل الكفارة التي تكون في قضاء رمضان أو حلف اليمين هل يجوز إعطاؤها إلى بقية الأصناف الثمانية الواردة في آية الزكاة؟ لا، تعطى للفقراء فقط والمساكين. إذا رأى الطائف بالبيت بعض المنكرات من بعض الطائفين فهل يحق له أن ينكر عليهم ذلك؟ إذا لم يتسبب على يسبب هذا الإنكار منكرا أكبر فيبين لهم الحكم الصحيح برفق ولين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول: بعد صلاة الفجر لهذا اليوم وضعت مرهم على انتفاخ في فخذي، وعندما كنت أتوضأ في صلاة الظهر وجدت انفتاح الجرح وخروج دم وصديد ليس بالكثير وليس باليسير أيضا، وأنا ناوي الصيام هذا اليوم، فهل يفسد صيامي؟ الجواب: لا، صيامك صحيح، لا يؤثر عليه خروج القيح والصديد من الجرح أو الدمل ونحوه. كأنه يسأل عن اكتساب أموال اكتسبها وهو يدخرها، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: ما بلغ نصاب من النقدين ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. يقول: تحية المسجد، إذا كان الإمام قائما وبين العصر والمغرب وبين صلاة الصبح وصلاة الضحى، هل يقوم بها المرء مباشرة عند دخوله المسجد أم بعد الصلاة وبعد الأوقات المكروهة؟ الأولى له أن يأتي بها عند دخوله المسجد. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل والله أعلم أوقات النهي وغيرها. يقول: صليت صلاة الظهر ثم طفت طواف الوداع ثم صليت صلاة العصر، فهل يجوز أو يجب أن أطوف طواف الوداع مرة ثانية؟ الجواب: لا، ما دمت طفت طواف الوداع بنية السفر ثم حضرت الصلاة وصليت وسافرت بعد ذلك فلا شيء عليك. يقول: هل فوائد صندوق التوفير من الممكن لنا أن نسدد بها الضرائب المفروضة علينا؟ الجواب: لا، لأنك بهذا تقي مالك، تأخذ الفائدة الربوية وتصرفها فيما تطالب به، فلا يجوز لك أن تتعامل بالربا لتسدد بذلك الضرائب. يقول: اشتريت قميصا ب20 ريال وذهب صاحبه قبل أن أدفع له القيمة، وأنا أبحث عنه فلم أجده. إذا لم تجده وأيست من وجوده فتصدق بها عنه، فإن وجدته بعد ذلك فأخبره، فإن أقر الصدقة عنه فبها ونعمت، وإن لم يقرها فتضمن الدراهم له وتكون الصدقة عنك. هذا إذا أيست من وجوده، وإذا كنت تأمل أن تجده فانتظر لعلك تجده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.